إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد انتهينا من كتاب الصوم لله الحمد، ولمناسبة الموسم وهو موسم الحج، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكل من انتوى وأراد الحج هذا العام أن يجعلنا من أهل الحج، اللهم أمين. فسندخل في كتاب الحج، ثم إن شاء الله نعود بعد ذلك بعد الانتهاء منه إلى التسلسل من بعد كتاب الصلاة، نرجع لكتاب الزكاة. فإن شاء الله اليوم نبدأ في كتاب الحج إلى أن يسر الله عز وجل لنا الانتهاء منه. وكتاب الحج كما قال المؤلف، فالحج في اللغة يأتي بمعنى القصد، وشرعا هو قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص. والعمرة، لأنه سيتعرض للحج والعمرة، فالعمرة لغة هي الزيارة، ف يقال في اللغة أتانا فلان معتمرا أي زائرا. وأيضا تأتي بمعنى القصد، اعتمرت فلانا أي قصدته. أما شرعا فهي زيارة البيت لأداء النسك، فالعمرة بمعنى الزيارة، زيارة البيت لأداء النسك. والحج له نسك أو له يعني مناسك تؤدى، والعمرة لها مناسك، وإن كانت العمرة مناسكها من مناسك الحج، يعني فيها طواف وسعي، إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير يعني. والحج أيضا فيه ذلك، مع يزيد فيه ركوب بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من المبيت بمنى وطواف الوداع إلى غير ما سيأتي معنا إن شاء الله. الحج عبادة عظيمة جدا، وهي أحد أركان الإسلام الخمس التي جاءت في الحديث، بني الإسلام على خمس، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج. وعلى الراجح، والخلاف بين الفقهاء والمذاهب، أن الحج فرض عند الشافعية، يرون أنه فرض في السنة السادسة تقريبا، وعند غيرهم يرون أن الحج فرض في بعد فتح مكة في السنة التاسعة. وفرض الحج ثابت بالكتاب وبالسنة، من قوله تعالى: وعلى الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقلنا في السنة حديث أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وذكر منها سلم الحج، فهذا دليل على فرضية الحج في السنة، لأنه أركان الإسلام الخمسة هذه فرائض. والحج عبادة عظيمة سيأتي فيها الفضل كما أتت في سيأتي في الأحاديث معنا، وهي عبادة تعتبر عبادة مالية وعبادة بدنية، المرء ينفق فيها المال فيحتاج فيها إلى النفقة المالية كالدابة والسفر والطعام والشراب والزاد والراحلة إلى غير ذلك، والسكن الآن، ففيها إنفاق مال، ويحتاج أيضا إلى ويعبد بدنيا، لأنه فيه أداء المناسك بالبدن، فيه طواف وسعي ورمي جمار ومبيت، وهي أيضا يعني عبادة بدنية وعبادة أيضا قلبية حقيقة، لأنها فيها ما فيها من الدعاء والذكر، والذكر لابد له من قلب، فهي حقيقة الحج يجمع فيه العبادات الظاهرة والباطنة قلبية والبدنية الظاهرة الجوارح، وفيها أيضا عبادة مالية، فكان من أعظم العبادات وأجلها كما قلنا هو أحد أركان الإسلام الخمسة، الإنسان يبذل ما عنده من مال وجهد، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء جهادا، لما جاءت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هل على النساء جهاد، قال نعم جهاد عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، فالمرأة التي كتب الله عز وجل لها الحج كانها جهدت في سبيل الله عز وجل، فجهاد النساء الحج والعمر. ومن أعظم ثواب الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكما جاء في الحديث الآخر أنه المرء إذا حج فلم يرفث فلم يفسق رجع كائم ولدته أمه، أي نقيا صافيا من كل ما قد اقترف من الذنوب والمعاصي، جاء الحج ليمحو ذلك، على الخلاف بين العلماء الكبائر أن لا تمحى، وقد فصلنا من قبل ذلك. لكن هذا الحج المبرور حقيقة الذي يسعى عليه كل الناس، بل لابد أن يسعى عليه الناس جميعا الذين ينفقون أموالا طائلة في الذهاب إلى الحج، خاصة في هذه الأزمنة التي تغير الأمر كثيرا فيه، فأصبحت الأموال التي تنفق في سبيل السفر للحج حقيقة أموال كثيرة جدا، حتى أنها يعني تطلع من يريد للحج بأنه قد يبيع ما عنده حتى يحج، وسيأتي مسألة الاستطاعة وشروطها، لكن نقول ينفق فيها كثير سواء من المال وكذلك البدن، وكل هذا يفعله المرء ابتغاء الحج وابتغاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن كيف ينال المرء الحج المبرور؟ هذه هي أهم الأمور التي يحتاج كل من انتوى أن يذهب إلى الحج أن يقف مع نفسه قبل أن يذهب إلى الحج كثيرا، ليجهز نفسه لينال هذا الأجر، وهو أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فعليه أن يعد نفسه لكيفية الحج المبرور. وأول شيء، لأن أي عبادة من العبادات بل أي عمل يتقرب به الله عز وجل لابد له من الإخلاص، وهذا الذي لابد أن يتعاهد المرء به قلبه قبل الذهاب إلى هذه العبادة العظيمة، وكل عبادة، لكن أن هذه العبادة لا استعدادات كما قلنا، وفيها ما فيها من الإنفاق وغير ذلك، فلابد أن يكون مقصد الأمر، مقصد المرء في الذهاب إلى الحج هو الله لله، الإخلاص لله عز وجل، وما يريد من هذا الحج إلا أن الله عز وجل يتقبله منه ولينال جزاء الحج المبرور، فتغفر له ذنوبه ويرجع كيوم ولدته أمه، ويتقبل الله عز وجل هذه العبادة، ويتقبل دعاءه وطوافه وسعيه ومبيته ورميه وكل ما يفعله من أعمال في هذه العبادة العظيمة. لابد أن يكون عمله خالصا لله، لا يعتاد، لأنه اعتاد كل عام يأتي موسم الحج، فليس من المعقول أن يقال بأن فلان لم يذهب إلى الحج هذا العام، من بين التجار وبين الصناع وبين رجال الأعمال أو بين حتى الملتزمين وبين الشيوخ وبين ذلك، لا، أنت تذهب إخلاصا لله، ليس لعادة أو لأنك عندك مال والأمر هذا أصبح موسم، إن في العمرة في رمضان لابد أذهب وفي الحج لابد أذهب، وإلا كيف يعني لا أكون إخواني أو من معي من التجار ومن معي من أهل الأعمال، لا، الحج لابد أن يكون المرء يقصد به وجه الله عز وجل، يقصد به الجنة يقصد به غفران الذنوب، لا يمدح أمام الناس ولا الرياء ولا السمعة ولا الحج ذهب ولا الحمد لله ككل عام ذهبنا إلى الحج وإلى عمرة رمضان إلى غير ذلك، فهذا ليس له شيء من الآخرة، بل أراد بهذه العبادة أمر الدنيا. وقد قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من ذلك. المرء عليه أن يجدد الإخلاص في كل عبادة، وفي الحج أكثر، لأن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. والأمر الثاني الذي قلنا لابد صنوان في أي عبادة مع الإخلاص، لابد يضاف لها المتابعة، أن يفعل العبادة على هدي المسألة. وهذه الإشكالية الكبرى التي أقولها: إلا من رحم رب، إلا من وفقه الله عز وجل وسدده في هذه العبادة، أنه يحرص كل الحرص على أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يراد، لأن حجزنا يوم 8 يوم 9 نزلين وراجعين بعد أول رمي يوم 11 وكنا 3 أيام وحجين، ومبسوط جدا أنه يعني ذهب في الحج في 3 أيام ورجع سريع السريع. هذا أنت لماذا ذهبت أصالك؟ أنت بل استمتع بهذه الرحلة المباركة، أنت حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال: خذوا عني مناسككم، وأن تسير خلف حج النبي صلى الله عليه وسلم كما حج، كل فعل وكل قول وكل شيء فعله مثله لتنال الأجر العظيم. وإلا ما لماذا أنت أنفقت الأموال وسافرت حتى تكتب فقط؟ ستكتب، ولكنك على قدر ما فعلت ستأخذ الأجر. أما إن أردت الأجر العظيم المبرور فعليك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المرء قريبا من حج النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد له الأجر والكمال. ذلك حرص الناس على الاختصار في بعض أمور الحج، أو يعني ترك السنن، لأنه لا يستطيع أن يترك الأركان، وإن كان بعضهم للأسف أوقع الناس في ترك بعض الواجبات، فهذا كله ينقص من الحج. ينجل. أنت عليك أولا أن تجهز قلبك أن تستمتع بهذه الرحلة. أنت لما تذهب للسياحة أو تذهب يعني لتغيير الجو كما يقال، تريد تستمتع بالمكان الذي أنت فيه، كان بحار إن كان شواطئ إن كان أي أماكن خضرة جبال بتستمتع، فأنت أيضا تستمتع بالحج، تستمتع بمنى وشوارع منى، تستمتع بعرفة، تستمتع بالحرام المسجد الحرام ومكة، تستمتع بأماكن حتى رمي الجمار، وتستحضر كيف كان إبراهيم عليه السلام هنا يفعل، وكيف هاجر عليه السلام طاف وسعت أو سعد بين الصفا والمروة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجه مع 100,000. فأنت تستشعر ذلك وتسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فتشعر فيكون قلبك امتلأ إيمانا، وتشعر كأنك مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. وهذا لا يكون إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص المرء على في حجه أن يكون مع من يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تريد الاختصار الشديد ويوقع ممكن في أمور قد تفسد حجه. أقول نعم، ممكن يظل مثلا في مسجد نمرة في الجزء الأمامي عند الخطبة، وهذا ليس من عرف، ويظل جالس في المكان، وهذا ليس من حدود عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب وصلى دخل عرفة، فنصف المسجد الأمامي ليس من عرفة، والمسجد نصف الخلفي من عرفة، فيضيع عليه الحج، لأن الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يكن بعرفة في يوم التاسع من ليل أو نهار فلم يحج وبطل حج. وهذا ركن من الأركان. وبعض الناس، وهذا يأتينا أسئلة في ذلك، طافت ولم تسعى سعي الإفاضة، وجلست سنوات 20 سنة ثم تذكرت أنها لم تسعى سعي الإضافة، بل البعض طاف قدوما ولم يعلم ان هناك طواف افاضه ايضا، ولم يطف افاضه ولم يسعى، وهذا ركن من اركان لابد ان ياتي به، ولا الحج ناقص لا يكتمل. والبعض ياتي في الطواف يدخل عندما كان الحجر مفتوحا فيدخل من الحجر كانه يختصر الطواف، يعني من الذكاء هو يرى نفسه، وهذا الجزء ليس من الطواف، لابد ان يطف من خلف الحجر حتى يكون الطواف صحيح، فيكون الطواف غير صحيح. الى غير ذلك من الامور التي قد يفعلها المرء بعدم علمه وسؤال الله للذكر قبل ان يذهب. فكل عباده من العبادات لابد ان يجتمع لها الاخلاص والمتابعه. والحج يزيد عليه امرا اخر، لانه قلنا عباده ماليه، فلابد له هنا ان يتخير ماله، ان يكون الحج من مال الحلال. قال عليه السلام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، لذلك لابد ان يتحرى المال الحلال والنفقه الحلال في حجه، لا ياخذ مال الربا من البنوك فيحج به، ولا الغش ولا الكذب ولا النصب ولا غصب الاموال، كل هذا مال حرام، فكيف يرى يريد الحج المبرور وهو يحج بمال حرام؟ بعض العلماء يقول الحج اصلا غير صحيح وان الذمه لا تبرأ، والبعض يقول ان الحج صحيح من ناحيه الاجزاء لكن في القبول يرد عليه، لكن لابد للمرء ان يتحرى مال الحلال الذي يحج به والنفق الحلال، كما قال صلى الله عليه وسلم الرجل يضع رجله في الغرس وماله من حرام وكسبه من حرام فأنى يستجاب له، كيف يستجاب له؟ ذلك على المرء أن يتحلل أيضا قبل الذهاب إلى الحج من المظالم، يذهب لأهل الحقوق فيرد حقوقهم أو يستسمحهم إن علم أنه وقع في ظلم أو ضرر. من كم من أكل الإرث وهو كثير في العائلات، أخذ إرث البنات أو اغتصب الأراضي ولا يريد أن يعطيها لأصحاب لأقربائه من الإرث إلى غير ذلك، ثم تجد يذهب إلى الحج وأنت مغتصب للأرض ومغتصب وأكل إرث إخوانك وأخواتك، فلابد أن تراجع هذه الأمور قبل أن تذهب. الحج المبرور جزاء عظيم جدا، قال في نسلم الله لسلام للجنة، وحتى ترجع بالجنة أو كيوم ولدك أمك لابد أن تعلم كيف تحج حجا مبرورا. كذلك عند الذهاب إلى الحج لابد تتعلم المناسك والمحظورات حتى لا تقع فيها. كم من حاج ذهب وقع في كثير من المحظورات، إما بجهل أو بعمد أو بنسيان أو غير ذلك، لذلك قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وترى أهل الجدال كثيرا، يأتي الشيطان يلبس على الناس في الحج الشجار والبغضاء والكراهية على أمور تافهة جدا من أمور الدنيا، على طعام ومسكن وخروج ودخول وغرف وغير ذلك، وينسون الأصل الذي جاءوا إليه وهو عبادة الله عز وجل والتقرب إليه. لذلك قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعلى المرء أيضا أن يرجع ويتعلم، قلنا عبادة الحج عبادة عظيمة جدا، كما أنه يتعلم الصلاة ويتعلم الطهارة ويتعلم الصوم، ومن عنده مال لابد يتعلم الزكاة، كذلك من ذهب إلى الحج لابد أن يعلم كيف يحج. أنت قد تذهب مرة واحدة في العمر، هي فريضة لا عليك واحدة في العمر، وفي أزماننا لا يستطيع المرء أن يكثر من الحج بسهولة، فأنت هي حجة الفريضة الأهم أصلا، فأنت عليك أنك تحرص كل الحرص أن تخرج من هذه الرحلة بذنب مغفور وأجر عظيم وأجر مبرور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحج هذا العام يا رب، اللهم أمين، وأن يكتب لنا أن نكون من أهل عرفة في هذا العام، وأن يتقبل منا ذلك. ندخل إلى الأحاديث التي ذكرها الحافظ، وبدأ في فضل الحج أولا، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. لا حديث أبو هريرة. ما كنا عرجنا في الشرح على حديث أبو هريرة أصلا. لكن سنقرأه. طب الصوت على الكل واضح أعتقد. تمام. ماشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. هنا قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أولا هذا الحديث فيه فائدة أولية من النظر كده إلى الحديث. الحديث دلالة فيه على فضل الإكثار من العمرة. اترك ما يقول لك الآن عمرة واحدة تكفي، لا، قال العمرة إلى العمرة، وهو الذي قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن يحث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكرار العمرة، لأن من العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي أنك العمرة تكفر الذنوب. وطبعا هنا الحديث ممكن يستدل به على كفران الذنوب جميعا حقيقة، دخل الصغار والكبائر على العموم. وإن كان الجمهور يقيد ذلك بالصغائر لحديث دون الكبائر كما جاء في الصوم، حديث كتاب الصيام اللي هو قال فيه الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، إلى ما شتون من الكبائر. فبعضهم قيد هذا المطلق بحديث الصوم ما شتون من الكبائر. وقلنا ان الشيخ سلمت له كلام في مساله ان الحسنات يذهبن السيئات والى غير ذلك على عموم فضل الله عز وجل في غفران الكل. لكن نقول بان الجمهور على اتفاق جمهور الفقهاء على جواز تكرار العمره في العام الواحد اكثر من مره، وهذا ليس محل خلاف بين الفقهاء في ذلك، من على الاقل مرتين او اكثر، لأن الحديث يدل على إطلاق ذلك وعلى عموم تكرار العمرة، حتى أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. ليش هنا؟ لأن العمرة تتكرر من هذا زمن محدد، لكن في الحج قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا الذي يستنبط من الحديث ليش؟ لأنه لو أراد أن في الحج كالعمرة لقال أيضا الحج إلى الحج، لكن هو قال الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. إذن هذا أجر الحج فقط وما كرر، لكن قال العمرة إلى العمرة، وهنا يبين لك بأن قصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله العمرة إلى العمرة يدل لك على أن تكرار العمرة محمود، تكرار العمرة في العام، في العام الواحد، لأن طبعا العمرة ليس لها زمن، الحج هو حج واحد في العام، الكلام كله على نتكلم عن عام، ذلك الحج لا يكرر في العام إلا مرة واحدة زمن مخصوص، لكن العمرة تكرر في أي وقت. ذلك في العمرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة، فدل ذلك على أن تكرار العمرة محمود وليس كالحج، لأن الحج ليس له تكرار، لأن نقصد بالتكرار حتى لا يعني أن هو التكرار في العام الواحد. خالف الجمهور في ذلك، أنا قلت بلا خلاف لكن أضبط، الإمام مالك رحمة الله على الأئمة رضي الله عنهم قال يكره أن يعتمر في السنة مرتين، يعني يكره أن يعتمر في السنة مرتين، واستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا مرة واحدة في السنة، وكذلك الأصحاب، ولكن ورد عن ابن عمر أنه كان يعتمر كثير، وأنا أدري كيف غاب عن الإمام مالك ذلك، وابن عمر من أهل المدينة، يعني ابن عمر كان يقال انه كان يعتمر ثم يرجع الى ان يعني يخرج الشعر مره اخرى، فكان يعود للعمره ويداوم على الاعتمار. والجمهور على جواز الاعتمار أكثر من مرة في العام. ولو قلنا حتى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول القول يقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة. بل رغب في عمرة رمضان قال كحج معي إلى غير ذلك. مدام رغب بالقول وإن لم يفعل فلا فليس معنى ذلك بأنه تقييد. وفعله لا ينافي القول. هو رغب في العمرة واعتمر. لكنه قد يأتي بالأدنى حتى لا يثقل على الأمة في الفعل. وهذه قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجزئ وقد بين بالقول الأكمل وفعله بالمجزئ حتى أرفع المشقة. فقد حج صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في عمره فقط. ونقول إن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من برسالته ودعوته وانشغاله ومع ذلك اعتمر 4 عمرات في حياته بعد الهجرة طبعا فتح منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر تابعوا بين الحج والعمرة ثم بين فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الله أكبر. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وهذا نص حديث ابن مسعود تابعوا بين الحج والعمرة بين علة أيضا ينفيان الفقر والذنوب. سبحانه مع أن المرء بينفق لكن نفقته لله في سبيل الله الله عز وجل يخلف عليه أضعاف مضاعفة فضلا عن غفران الذنوب. وهذه من أعظم النعائم أن يوفق المرء لهذه العبادات العظيمة. ثم بينا في الحديث أنه الحج ليس له جزاء إلى الجنة وقد بينا مسألة الحج المبرور كيف يكون بالشروط التي قد بيناها. فيضاف عليها أيضا من المرء في حجه لابد أن يعصر للأسف يعني لا يعظمون شعائر الله لا يعني يشعرون أنه في البيت الحرام وفي المناسك وغير ذلك. الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلابد للمرء أيضا أن يستشعر أنه في البلد الحرام وفي المسجد الحرام وفي أماكن مباركة وفي زمن مبارك وفي عبادة عظيمة فلابد أن يعظم ذلك ويعظم شعائر الله عز وجل ويظهر الخضوع والإجلال والتعظيم والخشوع والسكينة والوقار في أقواله وأفعاله. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو تتبعت سنة صلى الله عليه وسلم في الحج ستجده في كل موطن من مواطن الحج أولا يخالف ما كان يفعله أهل الكفر والمشركين وتجد فيه تعظيم لشعائر الله عز وجل وإظهارها حتى في الذبح في النحر في الحلق في الرمي في كل شيء. ثم حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن العمرة واجبة هي؟ فقال لا وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان الحديث الأول قد بيناه، حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. ذلك المرأة في الحج لها أجر عظيم كأنه أجر الجهاد، لأن فيه حقيقة فيه كما قلنا العبادة فيه بدنية، فيه تعب وجهد، كما قال سلم عائشة أجرك على قدر تعبك أو على قدر نصبك. فكأنها تجاهد ببدنيها كالرجال، ومنها أيضا من تجاهد بمالها، كانت خرجت بمالها، فكانوا جهاد إلى والحديث الثاني مع ضعفه، والذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة قال لا وإن تعتمد خيرا لك، والصحيح أنه ضعيف. وما جاء عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، وبعض أهل العلم ضعفوا أيضا حديث جابر أن فيه الحجاج بن أرطاء وضعيف ومدلس عن محمد بن المنكدر. لا هذا في الحديث الثاني ناس الحديث نعم نعم حديث جابر أيضا نعم نعم والنفسه إن رواية أخرى عن طريق ابن لهيعة أيضا من جابر الحج والعمرة فريضتان واجبتان أيضا فيه ضعف. ولذلك اختلف المذاهب على هل العمرة فريضة أم لا، والإمام الشافعي أو المذهب الشافعية وأيضا الصحيح عند مذهب الإمام أحمد يرون وجوب العمرة مرة واحدة في العمر، واستدلوا بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. لكن هذا ليس يكفي، هذا في الحج، لكن استدلوا بحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، ثم قال إيش الحج والعمرة. وهذا هو الاستدلال عند الشافعية والحنابلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم عليهن، لما قال عليهن أي كأنه وجب عليهن الحج والعمرة طبعا بالشروط ما استطاع عليه سبيل، بقوله تعالى لله على الناس الحج من استطاع عليه الحج من استطاع عليه سبيل، فقال عليهن فادت قدر عندهم اللزوم للإجابة. لذلك نقول عند الشافعية والحنابلة على الصحيح أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر لمن استطاع ذلك، خلافا للإمام مالك وأبو حنيفة يرون أن العمرة سنة وليست واجبة، وهذا ترجيح شيخ ابن تيمية أيضا. واستدلوا بحديث جابر الذي كان معنا قال وأن تعتمد خيرا لك، واستدلوا حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس فذكر فيه الحج. لكن أيضا أصحاب القول الأول يستدلون بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وجاء الأمر بأتموا، فهم استدلوا على أن العمرة لا حكم الحج ووجوب الإتمام حتى لو حدثت فيه شيء يفسده لابد أن يتم. والله أعلم أن قول الجمهور قول الشافعية والحنابلة أقرب إلى الصواب في أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر. الله عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن معنى السبيل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل وأنه هي المقصود هنا الاستطاعة، من استطاع الحج فعليه أن يحج. فقال عليه السلام كان الاستطاعة هنا الزاد والراحلة، وليست الزاد والراحلة فقط، القدرة أيضا. يعني هو قبل أن استطاع عليه سبيلا فسر السبيل بالزاد والراحلة، لكن الحق أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، والعلماء تكلموا في شرط الاستطاعة، تفسير الاستطاعة. بعض الجمهور يرون بأن الاستطاعة، الجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف يرون بأن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة. وكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال الزاد والراحلة. ويضاف على ذلك كما جاء في عن ابن عباس في تفسيره للسبيل، قال أن يصح بدن أو يصح بدن العبد، يعني يكون عنده قدرة بدنية. قال ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. إذا تفسير ابن عباس هنا أزاد عن الزاد والراحلة صح الصحة أو البدن، القدرة البدنية. فكل من ملك زاد وراحلة وقدرة بدنية أصبح مستطيعا للحج. فإذا على حسب الاستطاعة، يعني تختلف الناس، وده قول الإمام مالك إن يختلف الناس في الاستطاعة. يعني ممكن واحد يجد المال ويجد الراحلة والزاد لكنه ما يستطيع أن يسير. وغيره ممكن يسير على رجله لكن ما عنده أصلا المال الزاد. فإذا المسألة قد تختلف، لكن الشاهد بأنه من ملك مالا وبدنا يستطيع أن يذهب إلى الحج وجب عليه الحج. طبعا سيضاف إلى المرأة مسألة المحرمية سيأتي الكلام عنها. لكن هناك شروط أخرى لوجوب الحج والعمرة. يعني قلنا الشرط الأول أن يملك مالا زادا وراحلة وبدن يستطيع. في هناك شروط أخرى لوجوب الحج والعمرة. هذا شرط الاستطاعة اللي تكلمنا عنه. أولا أن يكون بالغا، يعني لابد أن يكون من ملك المال حتى يسقط من عليه فريضة الحج. سيأتي أن حج الصبي يجزئه، يعني مش يجزئه، لا يجزئه عن حج الفريضة لكنه يصح منه، لكن حج الفريضة لابد أن يكون من بالغا مكلفا، رجلا أو امرأة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنام حتى يستيقظ. فإذا الصغير قبل البلوغ لا يجب عليه شيء من الفرائض، لكن الحجة له أجر لكن لا يسقط من عليه حجة الفريضة. إذا لابد أن يكون الحاج ذكرا أو أنثى بالغا، ومعلوم طبعا علامات البلوغ للرجال والنساء. والثاني أو يعني مش الثاني الثالث بل قلنا الأول أن يكون مستطيعا بالمال والبدن، وأيضا مسألة الاستطاعة فيها تفصيل، يعني يكون عنده مال زائد لا حاجة له فيه. هذا المرأة عليه ديون ما يحج لأنه سداده للدين أولى، حتى لو الدين مؤجل لكن المال الذي معه سدد به الدين. أو ما عنده مال يكفي، عنده زيادة لكن قليلة ما تكفي، هو لا يجب هنا عليه أن يحج ولا يجب عليه أن يقترض ليحج أو يحصل مالا ليحج، لا يجب عليه ذلك. وبعض الناس تستدين لذلك، هو يصح الحج يصح لكن هنا هذه ليست وجوب استطاع، بعض الناس ما عندها فتقترب لتحج. أنت هذه ليست من وجوب الاستطاعة. ثم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير والشاهد أنه كان في طريقه للحج الجهاد فلقي بعض الناس ركبا يعني بعض القوم بالروحاء، والروحاء هذا بئر على طريق بين مكة والمدينة ويبدو أنه أقرب للمدينة حوالي 70 كيلو. فلقى قوما في الروحاء وما كانوا يعلمون من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوه فقالوا من أنت؟ هو قال لهم من أنتم؟ قال المسلمون، يعني أرادوا أن يعلمون أنهم مسلمون. والبعض قال إنه هذا كان في رجوعه من الحج إلى المدينة، بعضهم ابن القيم ذكر ذلك، بعضهم قال إنه هذا كان في رجوعه من مكة إلى المدينة يعني بعد الحج. وقالوا لم يعرفوه، بعضهم قالوا لم يعرفوه لأنه كانوا قريب عهد الإسلام، أو البعض قالوا بأنهم كانوا ليلا فلم يروه. فأخرجت المرأة صبيا ولد صغير ورفعته تسأل على هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. فدل ذلك على أن الحج من الصبي يصح، وإن كان لا يجزيه عن حج الفريضة يصح وله الأجر ولوليه أجر أيضا. وطبعا الظاهر أنه صغير، ليش إذا رفعته ولا يرفع إلا إذا كان صغيرا. وكأنه كما أنه له الصلاة أن يصلي وإن كانت ليس مأمورا بها، وأيضا له الحج. والصحيح الراجح عند الجمهور أن هذه الحجة لا تجزي عن حجة الإسلام، وأن كان بعض أهل العلم قالوا بأن الصبي إذا حج قبل البلوغ تجزئه عن حجة الإسلام، لكن هذا قول شاذ عند العلماء والجمهور على أنه لا يحج، أنه لا يجزي عن حجة الإسلام لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. والحق أنه وقوف على ابن عباس فليس مرفوعا، وإن كان هذا ممن لا يقال بالرأي والله. طيب هنا المسألة في الباب جواز الحج للصبي. طيب ويكتب له حج، لكن هل يعامل معاملة الحاج الكبير البالغ في المحظورات وفي الأفعال وفي كل شيء أم لا؟ نقول في المناسك لعم يفعل ما يستطيع أن يفعله، وإما لا يستطيع أن يفعله يفعله عنه وليه، فإن كان يستطيع الطواف والسعي يطوف ويسعى، وإن كان يستطيع أن يرمي الجمار يرمي الجمار، وإن لم يستطع فيفعل ذلك عنه وليه. طب هل أيضا يلتزم بلباس الإحرام؟ نعم، وهذه مسألة مهمة. الذكور لابد أن يلبسوا كلبس الإحرام، إزار ورداء، ولا يغطى رأسه ولا يمص طيبا إلا قبل الإحرام. والصغار منهم بعض الذي يوضع الحفاضات هذه التي لا تصح للذكور إن كانت تصح للإناث، لأن لا هذا غير ملزم به للمرأة، لكن لو كان ذكرا فلا بد أن يراعى هذه المحظورات ألا يفعلها. لكن إن فعلها هاب إنه قصر، يعني أخذ من شعره من أظافره مسك الطيب، هو غير بالغ فلا إثم عليه. والبعض قال أيضا إنه لا كفارة عليه لأنه ينزل في منزلة الجاهل، إنه صغير لا يعقل، فإن فعل لا يكفر عنه أيضا، يعني عمده يحاسب كخطأ عند الكبار. هاب إنه قتل مثلا شيء من الصيد، داس على شيء من الحيوانات إلى غير ذلك، هذا أيضا قالوا لا كفارة عليه بذلك، لكن يؤدي المناسك ما استطاع، إلا الشيء الذي لا يستطيع ينوب عن وليه. وهنا في إشكالية طبعا في خلاف المسألة، مسألة خاصة الذي معه الأطفال، البعض استدل بالحديث على أن الإنسان أو الولي الذي مع الطفل له أن يفعل فعلا واحدا يجزيه ويجزي عن الطفل، يعني لو أراد أن الطفل لا يطوف والطفل لابد يطوف، لو حمله في الطواف فصار طوافا له ولابنه، وكانوا لا يلزم أن يطوف له لنفسه ثم يطوف لابنه مستقل. طب أين وجه الدلالة عندهم من الحديث؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لما سألته هل هذا أجر؟ قال أو لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طب أين الاستدلال؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه له حج ولم يأمرها أن تطوف عنه وتسعى عنه، والمقام مقام بيان، وتأخير بيان عن عقد الحج لا يجوز. وبعض أهل العلم حقيقة هذا الاستدلال أراه فيه نظر، يعني قال به بعض كبار أهل العلم من المعاصرين، شيخ ابن باز قال بذلك، وشيخ السعدي أيضا قال بذلك، عبد الرحمن رحمة الله عليهم جميعا، لكن الحديث لا يظهر فيه والله أعلم هذا الاستدلال، لأن هي سألت لهذا حج؟ قال نعم، إذن سينطبق عليه مناسك الحج، فليس المسألة مقام بيان، هو النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن ما سئل عنه إنه هذا له حج، قال نعم إذن حجه كحج الناس. لذلك ذهب بعض أهل العلم على أن الصبي إن كان غير مميز لا يجزئ طواف الولي عن نفسه وعن الصبي، بل لابد أن يطوف عن نفسه ثم يطوف عن الصبي إذا أراد أن يطوف له، أو يجعل الصبي مع آخر يطوف عنه نيابة، يعني حتى لو بمال. قالوا لأن الصبي ليس له نية، فالنية لحامله، والذي يحمله الولي نيته الطواف عن نفسه، فلا تجمع نيته للطواف عن نفسه ونيتي عن الطواف عن صبيه أو عن من يحمله، فالنية لعمل واحد، ولا يمكن أن يعمل يأتي بنيتين لشخصين ولعمل واحد. وكلام وجيه جدا حقيقة تأصيلا، وممكن يستدل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع شبرمة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال صاحب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا حج عن نفسك على العموم، يبقى تأتي الأول بمناسكك عن نفسك، ثم أن أردت أن تنوب عن غيرك تفعلها بعدها، وهذا ليس فقط في الطواف عنه، ولا السعي بل في رمي الجمار في الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى كما سيأتي. يرمي الأول صغرى ووسطى كبرى ثم يرجع ويرمي عن من ينوب عنه. بعض الناس اللي بتنمي نيابة عن زوجة مريضة أب ابن أي شيء فيرمي الصغرى مع الصغرى والوسطى مع الوسطى. الصحيح أنه لابد أن حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. ارمي عن نفسك الثلاث ثم ارجع وارمي عن من ينوب عنك ثلاث مرات. طف عن نفسك ثم طف عن غيرك. ومع النظر في مسألة جمع النية كلام دقيق أقول والذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة إن كانت هي خلافية. ما بينت أن بعض العلماء يقول بالجواز لكن الله أعلم أنه كانت هي أشق حقيقة في بعض الأمور لكنها هي الأحوط وكذلك هي الأصح. والله أعلم بأنه لا يجزئه عمل واحد بنية واحدة وعمل واحد عن النسكين. والله أعلم في ذلك. فيه طبعا الحديث حتى من وقت الصلاة ندخل يعني نحاول ننتهي من الحديث سريعا. استفتاء المرأة للرجل. استفتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وجدت علمة أن النبي وأجدته أهل العلم بادرت بالاستفتاء بالسؤال. وهذا الذي يجب أن يفعله المرء في كل شيء أن يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبادرت وحرص النساء والرجال على السؤال عن أمور دينهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز رفع المرأة الصوت للسؤال لأنها المرأة رفعت إليه صبيا ودل ذلك على أنه لم يكن يراه يعني رفعته ليراه ثم تكلمت فدل ذلك على جواز رفع الصوت للمرأة إن لم يكن فيه خضوعا بالقول لقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. إذن يجوز إن أرادت تستفتي المرأة وتسأل أن حتى لو رفعت الصوت وتراعي في ذلك عدم فتنة الناس. قال ولك أجر ودلالة على أن المتسبب في فعل الطاعة له الأجر. وطبعا الأجر الأصلي بعض الناس يظن أن الصبي إذا حج واعتمر أن الأجر راح لولي. لا والأجر للصبي لكنه من تسبب له في هذه الطاعة له أجر. وانتبه هنا إيش وقالت لا علي هذا حج. إذن الحج لمن؟ للرجل للصبي. قال نعم ولك أجر. وهذا يبين لك إشارة على أن من حج نيابة عن غيره فأن أجر الحج للغير وهو له أجر من فعل من الذكر والدعاء والإحسان إلى هذا الرجل لكن ليس له أجر الحج. الناس قال ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر لأنك متسببة في هذا الخير لكنه ليس أجر الحج أجر من عند الله عز وجل وهذا الراجح بذلك. وهنا أيضا يظهر مسألة أخرى سبحان الله أن المرأة صح تصح أن تكون ولية عن الصبي كما أن الأب ولي. قال يا سلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأب في بيته راعي مسؤولاته والأم راعية في بيتها مسؤولة عن رعيتها. وهنا جعلت الأم كأنها ولية عنهم. إذن للمرأة الأم أيضا تتولى شؤون الأبناء كما الأب يتولى شؤون الأب يتولى شؤون الأبناء. وإن كان طبعا الأب عليه النفقة واجبة إلى غير ذلك لكن هنا دلالة على أن المرأة قد تكون ولية له ولها الأجر في ذلك. طيب نقف عند حديث عبد الله بن عباس ونقل إن شاء الله بعد الصلاة أعتقد وقت لأن نقل بعد الصلاة لأن أحسن الله لك. الله عنه قبل أن ندخل في الحديث هل هناك أسئلة فيما سبق؟ أريد فقط الاستضاح أريد أن أفهم الخلاف هل يجوز للرجل أن يحج عن نفسه وعن غيره في نفس السفرة؟ لا هذا ليس خلاف في المسألة هذه. لو تكلمين عن رجل لو لا يجوز، لأن مثلا قال لشبرمة كما سيأتي معنا حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلا بد أن يحج المرء عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره، فلا يمكن أن يجمع ذلك في حجة واحدة. واضح؟ طيب في أسئلة أخرى؟ ممكن نستقبل أسئلة، بعض الأسئلة حتى ندخل في الباقي. طيب ما في أسئلة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فريضة الله على عباده لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. طيب هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا، هو الأصل المسألة الرئيسية في الحديث جواز النيابة في الحج عن العاجز عن الحج. لو قلنا لأن المرأة جاءت قالت لنا سلم إن فريضة الله على عباده، انتبهوا من هذا اللفظ سيفيدنا في مسألة هامة، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهنا هذا استثناء عن الأصل بأنه لا يجوز النيابة في العبادات، قوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. قوله: ليس للإنسان أن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. فالأصل أن لا نيابة في العبادة. جاء الاستثناء عن هذا الأصل في أحج الفريضة. وليش أنا قلت الفريضة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. ذاك العلماء قالوا النيابة في الحج فقط حج الفريضة، وعليه من أقول لو قلنا بأن العمرة واجبة فأيضا في العمرة الواجب، لأنها قالت: إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، فقالت فريضة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. طب ليش قلتم الفريضة فقط وما توسعتم؟ بعض العلم قالوا: لا، في الحج والعمرة فريضة أو نافلة، يجوز العمرة عنه والحج عنه. قلنا: لأنه جاء هذا استثناء عن الأصل، والأصل عدم النيابة في العبادات، وجاء الدليل بالفريضة. وقفنا عند الاستثناء ورجعنا إلى الأصل اللي هو عدم الجواز النيابة في العبادات في غير الفريضة، ولم نقص النافلة على الفريضة في ذلك، وإن كان المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الراجح، لأن المرأة لما سألت عن الفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم أجابها عن ذلك. ولما كان استثناء عن الأصل فقلنا بالاستثناء فقط، ولم نقيس عليه أو لم نعممه. وهذه المسألة الرئيسة في الباب كما قلت في هذا الحديث، بجواز أن لو كان الرجل أو الذي لا يستطيع أن يحج عاجزا عن الحج، وهنا لم يكن المسألة أنه محي أو ميت، سواء كان حيا أو ميتا، يعني مات طبعا ولم يحج، إن هي قالت هنا شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، إذن هو حي لكنه كبير في السن، طاعن في السن، لا يستطيع أن يثبت على الراحل، يعني ودل ذلك على أنه إن كان لا يثبت على الراحلة لا يلزمه الحج، لأن الاستطاعة ليست عنده، لكن ممكن ينيب من يحج عنه، هو الحج واجب عليه لكنه لا يستطيع، لكن إن استطاع أن ينيب ووجد من ينيب. إذن هذا يكون هذا يستدل به على أن المريض مرض لا يرجى برؤه، يعني مرض مستمر من يستطيع كشيخ كبير أو مرض مستمر، فلا هنا أن ينيب غيره عن يحج عنه، أو كان ما يستطيع. طبعا هنا الرواية أنه لا يستطيع أن يسقط عن الراحلة، لأن طبعا كانوا بيركبون هم ليش التواب ويسيرون من المدينة أو من أي بلد أخرى إلى مكة حسب الموطن فيصعب، لكن لو قلنا الآن في سيارات طيارات يبقى على حسب الاستطاعة، لكن ممكن يكون هو أصلا مريض مرض ما يستطيع أنه ينتقل ويحج، فهذا يدل على أنه من كان غير مستطيع للسفر وعنده القدرة أن ينيب غيره، عنده المال مثلا وغير ذلك، فهنا له أن ينيب غيره ليحج عنه. أما من كان مرضه مرضا مؤقتا ويمكن يزول، فهذا لا ينيب عنه غيره في الحج، عندما يستطيع الحج يذهب إلى الحج. طيب هذه المسألة قلنا الأولى في الحديث بجوازي فقالوا هنرجع للحديث في أوله أيضا، وحديث الفضل بن عباس، والفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاهد معه حجة الوداع، بل هو حضر غسل النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين حضروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى الشام مجاهدا، ومات بها 18، وقيل مات بخلافة أبي بكر، كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحج أردف كثيرا، أردف أسامة وابن عباس والفضل وأنس والله أعلم، فالرضيف هو الراكب خلف الراكب، يقول أردفه على الدابة ركب خلفه أو ركب السيارة في الخلف، يكون يسمى رضيفا. وقال كان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت المرأة من خثعم وهي قبيلة قحطانية كما بيان، وقد بيان المسألة الرئيسة في جواز النيابة في الحج. في مسألة أخرى جواز أن تحج المرأة عن الرجل ويحج الرجل عن المرأة، لأن هي قالت أحج عنه وهي ابنته، فقال نعم، فهنا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل، وكذلك الرجل يجوز له أن يحج عن المرأة، لا حرج في ذلك. من أيضا من هذا الحديث. في جواز الإرداف على الدابة، وأن هذا من التواضع، وحقيقة يجوز الإرداف على الدابة رجالا ونساء، وأنا أستعجبه في مسألة نساء هذه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسير مع بعض أصحابه فرأى أسماء رضي الله عنها زوجة ابن الزبير وأخت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، رأى تسير وقد تحمل بعض النوى ورجع من إطعام خيل أو خيل للزبير، فأناخ لها دابة ليردفها. طب هو الدفة كيف؟ دابة النبي صلى الله عليه وسلم الدواب كانت على نوعين، في دابة لها سنامين يعني مكانين كأنها، وفي دابة لها سنام واحد الحجازية وغيرها والنجدية، فدابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها سنامين، فكان أناخ لها الدابة ليردفها يحملها ومن معها يعني مساعدة، فهي لم تركب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد قام وذهب مع أصحابه، فرجعت فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم، حكت للزبير عن الذي وقف لها، فقالت له تذكرت غيرتك فلم أركب. فقال أمع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حفظ المرأة لزوجها وما يحب وما يكره، رفضت أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتكون رضيفة للنبي صلى الله عليه وسلم لغيرة الزبير. الشاهد بجواز الإرداف، أقولش هذا بعض الأخوة بيتنطعوا في مسائل إن الرجل ممكن يردف المرأة في السيارة من الخلف أو غير ذلك، وهذا ليس فيه شيء. نقول لأنه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيردف أسماء رضي الله عنها وأرضاه، هذا دل على جواز الإرداف بما خشي، ما دام الفتنة قد خشيت وليس هناك ما يكون هناك مخالفة، فيجوز أن تردف المرأة. هبن المرأة وجدتها تحمل أغراضا كثيرة في الشارع وتسير وتريد وتعلم وتعلمها قريبة لك أو زوجة لأخيك أو غير ذلك، فوقفت لتحملها من على السيارة من الخلف، يعني تركب إرداف، فهذا لا حرج فيه. وطبعا أيضا إرداف الرجل للرجل على دبته، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف بعد الصحابة إكراما لهم في ذلك. أيضا في المسألة جواز الاستفتاء من المرأة للرجل، إن المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي إن قد بلغ قد إن أبي قد ركب فريضة الحج شيخا كبيرا لا يقف أو لا يستطيع على الدابة لا يثبت على الراحلة، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأنه جواز تستفتي المرأة الرجل العالم أو الشيخ ما دامت هذا كما جاء في الحديث الذي قبله، ما دامت لا يخشى لا تقضع بالقول ولا غير ذلك من الفتن التي قد تؤدى، لكنه من حقها أن تسأل أهل العلم، وإلا لو كان زوجها من أهل العلم أو يستطيع أن يسأل لها ويأتي لها فيتقدم، وإلا إن كان لا ليس من هذا فليس له أن يمنع المرأة بأن تسأل أمور في أمور الدين من أهل العلم في ذلك. أيضا المسألة خاصة لو قلنا في مناسك الحج والأمور التي لا يعلمها المرء فلها أن تسأل ذلك حتى تتعلم أمر الدين. هذا الحديث فيه إشكالية، في إشكالية ليش؟ لأنه طبعا من أنا تركت الجملة الأولى اللي في الحديث حتى نؤخر الإشكالية، وهو قوله وهو ما جاء في الحديث قال فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هنا بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على جواز أن تكشف المرأة الوجه، بعض أهل العلم استدل من هذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب، وأنه لا يجب عليها ستر الوجه أو تغطية الوجه، وقالوا أن هذا الحديث في حجة الوداع وفي السنة العاشرة من الهجرة، يعني في آخر بعد أن مثلا توفي بأشهر، وهنا الفضل ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر، والنبي أزاح وجه الفضل ولم يأمر المرأة بالحجاب، هذا هو وجه الشاهد عنده أو وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بتغطية الوجه، فقالوا إذن لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر أزاح وجه الفضل ولم يتكلم مع المرأة، فدل ذلك على عدم وجوب تغطية الوجه. بعض أهل العلم استدلوا من الحديث نفسه، بل قالوا بأن هذا الحديث دليل على أن المرأة يجب أن تغطي وجهها ولا يجوز للرجل أن ينظر إليه. قالوا ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمهل الفضل أن ينظر، كلما كان ينظر كان يزيح وجهه، على أن النظر المفاجئ النظرة الأولى ليس فيها شيء، لكن استدامة النظر إلى المرأة هذا الذي به الإشكال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير وجه الفضل عن النظر إليه. طب إيش هنا؟ قالوا ده دلالة على أن هذا النظر لا يجوز، وما دام نظره لا يجوز إذن كشفها لا يجوز، وهذا استدل بذلك الإمام النووي، بل قال بأن الحديث يدل على أنها لا يصح لها أن تكشفها، لكن قالوا أن المرأة كانت محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم قالوا بأن قال المرأة لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين، فكانت كما جاء في حديث أسماء وعائشة أن كانوا إذا كانوا في الركب كانوا يرفعون، وإذا اقترب الرجال كانوا يسدلون، فإذا مر الرجال الأجانب كانوا يغطون وجهها، فقالوا إذن مشروعا في حق المرأة أنها تكشف الوجه في حالة الإحرام إلا إذا مر الرجال الأجانب به. وهم أرادوا أن يخرجوا من هذا الإشكال قالوا لعل المرأة كانت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فجأة فأرادت أن تسأله فما استطاعت أن تكشف أن تغطي وجهها. وقالوا أن الحديث نعم هو فيه إشارة لمسألة جواز الكشف، لكن الأدلة الأخرى المحكمة بوجوب ستر الوجه تقدم كما معلوم عند أهل العلم، إذا جاء كان الدليل محتملا ودليل آخر محكم يقدم المحكم على المحتمل في ذلك. وتظل المسألة هي دليل لمن يرى بعدم وجوب كشف الوجه، عدم وجوب ستر الوجه، أنه بعضهم يستدل بهذا الحديث. والمسألة قلنا أن مسألة ستر الوجه مسألة خلافية، لكن أقول حقيقة أن الدليل في مسألة الحج هيبقى منازع فيه، لأن المرأة في الحج لها عندها أصل معين أنها ممكن أنها تكشف تخلع النقاب وتكشف، ولعل هنا أنها ممكن ما استطاعت، يعني الدليل محتمل ليس صريحا في الجواز، لكن هو يستأنس به عند أصحاب هذا القول. بس هي حرة، نعم هي حرة لذلك ده الأصل. نعم طبعا في الأمة أصلا لها ستر العورة، لها أمور أخرى غير الحرة. نعم فيه أيضا مسألة جواز الإنكار باليد، ونقول هذا لولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر أو كل واحد ولي أمر في بيته في شركته في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزاح وجه الفضل بيده ولم يكلمه فقط، استطاع أن يزيح باليد فقدم الإزاحة باليد، زاح وجهه عن النظر. وفيها مسألة أخرى ممكن يستدل بها على تحريم نظر الرجل إلى المرأة مطلقا إلا نظر الفجأة، وجواز نظرة المرأة إلى الرجل نظرة إجمالا، لأن هذا الحديث بعض العلماء استدلوا به مع حديث نظر عائشة للأحباشي يوم العيد أن المرأة لها أن تنظر إجمالا إلى الرجل بدون تفحيص وتمحيص وتفصيل حتى لا يكون فتنة، بخلاف الرجل ليس له النظر مطلقا. وهذا اللي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أزاح وجه الفضل ولم يزيح وجه المرأة، وطبعا لن يزيحها لأنه لن يستطيع أن يلمسها، لكنه كان ممكن يأمرها أو يشير إليها، مع أن الحديث جاء بأنها كانت تنظر إليه وهو كان ينظر إليه. فالبعض العلماء فرقوا بين نظر الرجل للمرأة فقالوا تفصيلا وإجمالا لا يجوز، ونظر المرأة للرجل فقالوا إجمالا ممكن يصح للحديث وغيره، وأما تفصيلا إن خشيت الفتنة فلا يجوز، وحتى من دون خشية الفتنة التفصيل فيه لا يجوز. لكن نقول فيه أيضا بعض العلماء قالوا النظر إلى الشباب والعناية بالشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفضل شابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعده عن الفتنة وعن التأثير، خاصة لما راه ينظر فمنعه من النظر. هذه تدل لك على أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وأن الشرع جاء بقطع سد الذرائع التي قد تؤدي إلى المفاسد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أزاح وجهه حتى لا يستديم النظر للمرأة، وهذا من باب الإنكار بالفعل كما قلنا. وطبعا فيه وجوب أو فيه تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية التي ليست بمحرم، ووجوب غض البصر، ودلالة على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر على ذلك بل أزاح وجهه. يعني أيضا في مسألة أنا مررت عليها أرجع عليها مرة أخرى في مسألة النظر، ممكن نتكلم من أدلة القوم الذين قالوا ليس في الحديث دلالة على جواز كشف الوجه، لأن الوجه لم يظهر في متن الحديث أنه كان أن الوجه مكشوف، بل قال ينظر إليه وتنظر إليه. بعض العلم قالوا ليس في دلالة على أنه كانت كشفة الوجه، إنما فيه النظر، وممكن الرجل أن ينظر إلى المرأة وهي ساترة وجهها ليرى عينها أو يرى، فهو كان ينظر إليها يرى جسدها يرى رأسها يرى لو كانت منتقبة العين وغير ذلك، وإن كانت هي في الحج ليس. فبعضهم قالوا أن ليس في الحديث دلالة صريحة أيضا على أنها كانت كاشفة عن الوجه، لكن هو فيه قال ينظر إليها يلها وتنظر إليه، ومع ذلك النبي أزاحه لأنه أيضا قد ينظر إلى المرأة وهي ساترة منتقبة وساترة الوجه، ولكن هذا النظر للجسد أو للهيئة أو غير ذلك قد يكون فيه من الفتنة، خاصة لو كانت العينان تظهر أو ينظر إلى الهيكل والجسد إلى غير ذلك. وبعضهم قال أيضا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بالحجاب ولم يظهر في الحديث. كل هذا طبعا اعتذار لأصحاب القول الذين يرون وجوب التغطية عن هذا الحديث في أنه هو دلال على جواز الكشف. وقلت الحديث محتمل، نعم هو ليس فيه من كان ينظر، ليس معناه لما ينظر أن الكشف أن الوجه مكشوف، قد ينظر الوجه غير مكشوف، لأن برضو يبعد النبي صلى الله عليه وسلم يراها ساخرة ولا يأمرها بالحجاب مع أنه أمر الفضل بعدم النظر. فهذا يقوي قول من يرى بأنه يبعد بأنها كانت كشفة للوجه. المهم هذه المسألة قد بيناها، المسألة الرئيسة التي معنا هي كانت جواز النيابة في الحج للعاجز عن الحج أن يحج عن أحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قاضيته اقضوا الله. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا مسألة النذر، وهذا النذر أصل النذر في الشرع مذموم، هو الوفاء به واجب، لأن النذر هو أن المرء يكلف نفسه ما لم يكلفه الله عز وجل، فمن نذر أن يفعل طاعة أو نذر أن يصلي صلاة أو يحج أو يعتمر أو يتصدق أو غير ذلك لم يلزمه الله عز وجل بذلك، فليس له أن يلزم نفسه، ذلك كره الشرع النذر، لكنه من نذر وجب عليه أن يوفي. وهنا المرأة جاءت من جهينة قبيلة قحطانية معلومة، نذرت المرأة أنها تحج وماتت قبل أن تحج، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا حج عنها. ثم بينها العلة والحكم، قال رأيت إن كان على أمك دين كنت ستقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق، فكأنها جعل النذر كالدين. ذاك الجمهور يستحب للولي قضاء نذر الميت. الظاهرية قالوا بالوجوب، والصحيح والاستحباب، لأنك قالوا بالوجوب. ليش الظاهرية؟ قالوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عنها، قالت أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنها، فجعلوا هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. لكن حق أن قول الجمهور أرجح، أن الأمر قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهل كل واحد يروح يقترض؟ هل كل واحد يروح يقترض أموال ويموت ويبقى على الولي أن يسدد ويتحمل هو ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ وليس للإنسان إلا ما سعى، فلذلك لا يجب القضاء ولا يتحمل المرء ما يفعله غيره. والجواب كان عن سؤال وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل أحج عنها؟ قال نعم حج عنها. فإذا كان جوابا عن سؤال، والجواب عن السؤال الأصل فيه أنه ليس فيه دلالة على الوجوب، يعني كأنه يقول مثلا نعم يجزئك أن تحج عنها، يجوز أن تحج عنها. فلما يكون الجواب كلام نفسه ردا على سؤال كما هو معلوم أصوليا فلا يحمل الوجوب على ظاهره، لكن ممكن نحمل الوجوب في أمر آخر. حقيقة لو قلنا بوجوب بر الوالدين وكان يمكن للولد أن يفعل ذلك، حقيقة فيه كلام قوي جدا من هذا الباب. لو قلنا بأن بر الوالدين واجب، هو واجب، وإن استطاع الولد أن يفعل ذلك وليس فيه مضرة أو مشقة أو إنفاق شديد أو غير ذلك، فنقول نعم ممكن ينزل منزلة الإجابة والله أعلم. وهذا بر الوالدين في الحياة والممات، لذلك أقول المسألة معلقة هنا على القدرة والاستطاعة وعدم الضرر. لكن لو قلنا مش معقول واحد يموت مثلا ومقترض ملايين يقول للولد أنه عليه سد كل ذلك وليس له من الأمر شيء ولا يعرف كان عنه شيء، أو نذر الأب مثلا يعني أن يحج كل عام ومن يستطيع أن يفعل ذلك، فهل يجب على الولد أن يفعل ذلك كل عام؟ نقول المسألة طبعا فيها نظر، لكن لو قلنا بوجوب بر الوالدين وهذه تكون فيها قوة في الاستدلال أيضا، ولكنها ليست على العموم. طبعا في أوائل جواز النذر في العبادات، النبي أقر النذر، أن النذر في العبادة جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطيعه. فدل ذلك على أن النذر في الطاعة يجوز، وأما النذر في المعصية لا ينعقد. لو واحد نذر أن يفعل فحشة أو معصية فهذا لا ينعقد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على أن تقضي نذر أمها، ولو كان هذا النذر لا يصح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر على ذلك. فدل ذلك على أن النذر هنا واقع وصحيح، لكنه نقول هنا بأنه لابد أن يكون النذر أصلا صحيحا يعني في طاعة. في مسألة أخرى أصولية ممكن في الحديث ده. أحد بقى تشتغلوا معايا شوية عن المجموعة، ما المسألة الأصولية في هذا الحديث اللي ممكن يستفاد منها؟ مسألة أصولية مهمة جدا. أريد إجابة، مسألة أصولية من هذا الحديث. إيش؟ لها خاصة ولا للمسلمين؟ لا، هي دي خلينا نقرأ الحديث عشان نطلع منه المسألة. إن امرأة من جهينة جاءت إلى مسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. خلوني في سؤالي، الله يكرمكم الأول. قلت أصولية، ما قلتش مسألة فقهية، كلامي واضح؟ قلت مسألة أصولية. طيب لا إشكال. السؤال إن الحديث هذا ممكن نستخرج منه مسألة أصولية، قلت ذلك. السؤال كده إن المتن اللي قلته الآن نستخرج منه مسألة أصولية هامة. نعم، ما خلاص بقى انتوا اللي بيكتب ما يقعدش إيه. أحسنت، أهلا بيك، حياك هلا يا أستاذ حسين، ده أنت أسعدتنا النهاردة بالتواجد. سؤال الصباح والتواجد على الدرس بالليل هذا، وكمان تجيب عن السؤال. نعم، هو الأخوات اللي سبقوك الحياة بالإجابة أغلبهم قالوا حجية القياس، إثبات حجية. لا، وقبله مشاهدة قالت الأستاذة أماني أول واحدة. لو عايزين تثبتوا بقى عن الكلام، هي أول واحدة سبقت بالكل يعني، وإن كان المسألة ليست يعني سباقا لكنها نوفي حقها. لكن أقول نعم، هو إثبات حجية القياس. نعم يا أستاذ، نعم. لا بس بلاش الشبه، بلاش الشبه ده، خليكي في القياس بس، وقفي الآن. يعني إيش القياس؟ لأنه قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين. يبقى إحنا أصوليا هنا نقول إيش؟ أن القياس دليل أصول، دليل عندنا من أدلة الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قاس لها، بين لها: لو كان علي أمك دين كنت قاضيته؟ وقالت نعم. قالت: اقضوا الله فالله حق بالوفاء، يعني النذر حق لأنه لله أصالة. الدين ده حق المخلوق، هي كانت ستدين دين المخلوق، فقاس لها، قاس لها. فأصبح ذلك دلالة عندنا عند الجمهور، والصحيح الراجح على جواز القياس، بل هو أصل من أصول الشريعة، بل هو الدليل الرابع من أدلة الشرع بعد الكتاب والسنة والإجماع. أزال. طب وجه القياس إيش؟ إنه قاس دين الله تعالى على دين الخلق. بل هذا يسمى قياس أولى بقى، لو أردتي قياس الأولى. يعني هو قياس الخلق، دين الخلق سيسدد، نعم. طب دين الله أولى، لأنه قال الله أحق، فهذا قياس فرع على أصل. طيب، جزاكم الله خير. أيوة كده أنا انتعش أكثر لما بلاقي الإجابات شغالة معي. عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنثة فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف نعم في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وقلنا أن هذا الحديث في المقدمة اليوم أن هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، قلنا أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، وفيه كأن المعنى دلالة عند من يرى من الجمهور. قلنا أن هذا القول الراجح وخلاف قول شاذ بأن أن الصبي إذا حج لا يتجيء عن حجة الفريض، والعبد قالوا إذا حج وأعتق عليه أن يحج حجة النطق، لكن فيه دلالة على صحة حج الصبي. قلنا هذا الحديث من قبل لدلالة على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، لكن لا تجزئ عن حجة الإسلام، وكذلك حج أيضا العبد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي خرجت حاجة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. طيب، هذا الحديث من الأهمية بالمكان، لأنه فيه عند بعض العلم مسألة شروط المحرمية للمرأة في السفر، ولكن فيه طبعا عدة جمل أهم جدا. قال ابن عباس: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ لمسلم يخطبه يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم. هذه الجملة الأولى، مسألة الخلوة، والخلوة محرمة في الشرع بين الرجل والمرأة الأجنبية. خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية حرام، حتى لو المرأة هذه كانت قريبة، يعني بنت عم، بنت خال، بنت خالة، بنت عمة، زوجة خال، زوجة عم، كل هذه ليست محارم. يحرم أن يختلي الرجل بغير محارمه، بامرأة من غير محارمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. فقال الرجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت الحمو؟ لو أخو الزوج. قال: الحمو الموت. ليش؟ لأن دايما أخو الزوج يدخل على بيتي والتاني يدخل على بيتي، وكثير هذا موجود حتى رجعوا في الأقاليم والأرياف عندنا مصائب بتحدث بسبب ذلك. البيوت مفتوحة، ممكن يجد الرجل يذهب إلى الأرض يزرع ويترك بيتي، يرجع إلي أخوه قاعد في البيت عادي جدا مع زوجته ومنتظره، والعكس بالعكس إلى غير ذلك. وهذه من الأمور الخطيرة جدا التي قد تؤدي إلى المفاسد والوقوع في الفحشاء، لأن الشيطان لا يترك بني آدم في حاله. إن كان الشيطان أغوى سيد سيد سيد سيد البشر، أو نقول أو البشر يعني نقول، وهو آدم عليه السلام ما تركه في الجنة إلا قد أغواه حتى يكون الشجر ويخرج منها، فما بالك بدون آدم؟ فلا أحد يقول: لا إحنا محترمين ونحن لا نفهم ولا نفهم في كذا والأخلاق. لا، الشرع جاء ليعلم بأن الشيطان يوسوس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يقول: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة خيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وطبعا مش المقصود بامرأة خيب هنا يعني أن البكر يجوز، لا، ده مخرج الغالب، يعني ليس في مفهوم هذا الحديث، لكن ألا لا يبيتن رجل عند امرأة خيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، يعني إما يكون من محارمها أو زوج لها. وطبعا هنا قال إن المرأة السيب يعني تساهل، لكن البكر ما بأولى. طبعا نقول الشاهد بأنه الشرع جاء بتحريم القلوة بين الرجل وبين المرأة، ولابد أن يراعى ذلك خاصة في الأقارب. بعض الناس بيكونوا يسافروا من بلد لبلد، فيجلس عند أخوه، واخوه ينزل العمل وهو يتركه في البيت مع زوجته هكذا، وهذا حرام شرعا، ما يجوز الخلوة هذه، لا تجوز. فهنا هذا الجملة الأولى، وطبعا لها كلام في باب الأداب سيأتي بعد ذلك، لكن هذه الجملة الأولى في الحديث بأنه كما قال حسنا ألا لأخرنا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان في رواية أخرى. إذن الشيطان لابد سيأتي في هذه المسألة. وطبعا في ضوابط مسألة الخلوة حقيقة هذه ليس محلها هنا، قد تأتي في كتاب الإفطار، لكن هنا نقول هنا الخلوة طبعا تكون بين الرجل والمرأة، وإلا بعض العلماء تكلم لأنه يصعب أنه يحدث فيها ما يحدث. الخلوة طبعا هي ضابطها أن يكون يتواجد الرجل مع المرأة في مكان ويستطيع أن يفعل ما يريد بدون أن يراهما أحد أو يدخل عليهما أحد، يعني دخل في غرفة وغلق الباب عليهما، هذه تسمى خلوة. لكن لو قلنا بأن مثلا هو في غرفة وهي في غرفة والباب مفتوح مثلا كطبيب مثلا، أحيانا تحتاج المرأة تذهب للطبيب بأي سبب، فلو ترك الباب مفتوحا بحيث يرى الخارج من في الداخل فهذه ليست بخلوة. لكن ضابط الخلوة هنا أو يكون يكون المكان زجاج مثلا فيرى من الخارج ما هو في الداخل، يرى من الخارج من في الداخل، كما في السيارة على الصعيد الراجح أن السيارة ليست بخلوة. وكان بعض العلم قالوا أن خلوة الصعيد ليست بخلوة لأن السيارة يرى فيها من الخارج ما في الداخل، فلو اشتهى السائق هذا مع المرأة لو كان، فنقول أن هذه حقيقة. لكن يخشى ممكن تقول بأننا نقول نمنع للفتن، ممكن نمنع للمضرة والمفاسد، ممكن نقول ذلك لا إشكال، لكن أن نقول أن هذا توصيف خلوة هذا فيه نظر، لأن ضابط الخلوة عندنا نقول بأنه يمكن أن يتواجد الرجل مع المرأة حيث إذا أراد أن يفعل شيئا لا يمنعهما شيء، لا رؤية ولا مكان يراهم أحد ولا غير ذلك، حتى تضبط هذه المسألة فقط، لأن البعض يبقى عنده إشكال في ضبط معنى الخلوة التي هي محرمة، وإذا تواجد أكثر من مرأة فينتفي ذلك الخلوة فيه أيضا. لكننا نقول أن هذه المسألة التي لابد أن يشد عليها لأنها يقع فيها حتى في بعض البيوت، وقلنا وبعض الأماكن من بعض العادات والتقاليد التي هي مخالفة للشريعة وتؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. ثم الجملة الثانية الذي قال فيها، طبعا المحرم هنا قال إلا مع المحرم، ما عرفت المحرم، المحرم هو من تحرم عليه، هو زوجها أولا المحرم اللي هو الزوج، أو من تحرم عليه على الأبد، على الأبد ليس تحريما مؤقتا كالرجل لا يجمع بين الأختين، وليس محرم لها مؤبدا ممكن يتزوجها إذا طلق الأولى أو ماتت الأولى، لكن المحرم إما الزوج أو من تحرم عليه على الأبد بنسب كابن أب طبعا أخ عم خال إلى غير ذلك، يعني من هذه الأمور ابن الأخ وابن الأخت، أو بسبب رضاع إما نسب أو بالرضاع، ابن من الرضاع أخوها من الرضاعة مثلا، أو من المصاهرة كزوج أمها، زوج الأم يحرم على البنت وزوج أمها لا يكون محرما إلا بالدخول على الأم، لابد يدخل بالأم طبعا أولا، وزوج الابنة أيضا محرم لأمها، وأبو الزوج أيضا محرم لزوجة الابن بمجرد العقد، وابن الزوج محرم لزوجة أبيه بمجرد العقد. يبقى عندنا إما بالنسب وإما بالرضاعة وإما بالمصاهرة، ولابد للمحرم من شروط، أنا أشدد، وهذا قول الجمهور، وإلا قول قول عند مالكية يتعلق به كثير من الأخوات الآن الله يهديهم ويصلح لهم، بأن يأتون بالمحرم، وصحيح الجمهور لابد أن يكون المحرم بالغا عاقلا، بالغا وعاقلا، لأن الأصل في المحرم حفظ المرأة ومراعاتها ومراعاة شؤونها، فالصبي المميز لا يصح أن يكون محرما، وإن كان المالكية لهم قول في ذلك بعد يتعلق به في السفر، لكن الصحيح الراجح بأنه لابد أن يكون المحرم بالغا عاقلا. الجملة الثانية قال ولا تسافر إلا مع ذي محرم. طيب هنا قال لا تسافر، نرجع للمسألة أصولية أيضا، لا تسافر إلا مع ذي محرم. لا تسافر نهي. الرواية التي هنا معنى إيش؟ لا تسافر إلا مع ذي محرم. جاءت من الرواية مطلقة. كل ما سمي سفرا أيا كانت مدته، انتبهوا معي، مسافته مدته في هذا الحديث على الإطلاق. وإلا جاءت روايات أخرى لا يحل الامرأة تؤمن بالله ولا أن تسير أو تسافر المسيرة ثلاثة أيام بليلهن، يومين بليلهن، يوم بليلته. وفي رواية أيضا في السنن بريد نصف يوم، مسافة البريد اللي هو النصف يوم 40 كيلو. يعني كل هذه مقيدات، أو تقول إن ليست مقيدات، والصحيح إن ليست مقيدات، لأن بعض العلماء يرى أن الحديث هنا مطلق لا تسافر إلا مع ذي محرم. إذا مطلق الحديث إيش؟ إن المرأة لا تسافر أي سفر ما دام سمي سفرا إلا مع ذي محرم. وهذا ترجيح الإمام النووي، إنه قال إن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم أي سفر، صغيرا قصيرا أو طويلا. والبعض حمل المطلق هذا على الروايات الأخرى المقيدة، فقال مسافة يوم بليلة، فجعل مسافة القصر اللي هي 80 كيلو. ويشكل عليه من في رواية أبو داود مسافة البريد اللي هي نصف 80-40، نصف يوم يعني. يبقى عندك مسيرة يوم وليل ويومين وثلاث ونصف يوم اللي هو البريد. وصاي راجح حقيقة، أنا أدين الله بقول النووي في ذلك، أو هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث زي معنى لا تسافر إلا مع ذي محرم. ما سمي سفرا لابد له من محرم. طيب الحديث أيضا هنا كان دلالة على عموم السفر، يعني كان سفر عبادة طاعة، أو سفر تجارة، أو سفر يعني جواز، يعني مباح، أقول مباح يعني. كل أنواع السفر لا تسافر ذي محرم، وهذا تعلق به حقيقة الحنابلة، ويرون بأنه حتى في الحج لابد للمرأة أن تكون معها من شروط الاستطاعة المحرمية، خلافا للشافعية. الشافعية يرون بأنه في الحج جاء حديث الضعينة لما قال صلى الله عليه وسلم الضعينة تأتي من اليمن، أو قال تطوف بالبيت ليس لا يخاف عليها إلا ليس معها أحد، أو قال في معنى الحديث لا سيأتي زمان تأتي الضعينة تطوف بالبيت لا يخشى عليها إلا الذئب. فالشافعية قيدوا، قالوا بأن إن كانت السفر للحج بهذا الحديث يخصص عموم عدم جواز سفر المرأة بغير محرم. واستدلوا حقيقة بفعل بعض أمهات المؤمنين، قيل في ورد في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه بأنه أذن لهن عائشة وغيرها أن حجت، أرسلهن عثمان بن عفان للحج مع بعض الصحابة. وهذا أيضا استدلال يضاف على استدلال الشافعية في الحديث بجواز أن المرأة إذا سافرت للحج أن تسافر مع الصحبة الأمينة يعني، ولا يشترط فيها المحرم. وإلا الحنابلة يتشددون في ذلك، أو مش يتشددون، يشترطون يعني وجود المحرم للمرأة أيضا في الحج. والراجح والله أعلم في ذلك، أنا أدين الله بالقول الذي فيه التخصيص في الحج بأن يجوز في الحج الفريضة للحديث الوارد في الضعينة، الضعينة التي تطوف بالبيت تأتي من اليمن إلى البيت تطوف وتحج يعني ليس معها شيء ولا تخشى على نفسها إلا الذئب. وفعل نقول بعض أمهات المؤمنين على أنه يجوز في حج الفريضة، أقول وأنا مدين الله بحج الفريضة فقط، أن تحج المرأة بحج الفريضة مع الصحبة الأمنة، وإلا الأمر يرجع بعدم جواز سفر المرأة مطلقا بدون محرم، إلا والذي جعلنا نخصص الدليل، وبغير دليل الحج يرجع الأمر كما هو. وأما مسألة طبعا إحنا عندنا مسألة الحج وبيناها، مسألة السفر المدة هذه مسألة تكلم فيها العلماء، البعض اشترط فقط يوم وليلة ومسافة القصر، وهذا قول جمهور. والبعض اشترط أن أي سفر، على من يرى بأن السفر ليس مدة، ولكن نقول بمسافة القصر شيء ومسافة المحرمية شيء. القصر فيها أدلة على القصر فلا يختلط هذا بهذا. وأما مسألة سفر المرأة مع المحرم جاء فيها أكثر من دليل. ونقول إن هذا ليس تقييدا للمطلق بل هذا ذكر فرد من أفراد العموم ليس إلا. يعني مثلا قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا عام كل السفر. ثم ذكر ثلاثة أيام ليالي، ذكر ليومان، ذكر يوم، ذكر نصف يوم، هذا كله ليس تقييدا. ولكن نقول لأن تعددت الروايات باختلاف المدد، فقلنا أن هذا من باب ذكر فرد. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيقول ثلاثة أيام، يسأل هنا يقول يومين، يسأل فيقول يوم، يسأل فيقول المسافة البريد. وهذا كله ليس تقييدا للمطلق بل هو ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. ويكون الأصل هو الإطلاق في عدم جواز سفر المرأة أي مسافة ما دام سميت سفرا إلا مع المحرم، واستثنينا فقط السفر للحج إن قلنا ذلك. هل أقول هل هذا الحكم تعللي أم تعبدي؟ لأن البعض يقول طب الحكمة أو العلة من حكم الأمان، فلو قلنا بالأمان نقول الله إحنا الآن نقول بأن اشتراط المحرم واضح والأدلة محكمة في ذلك، وفيه نقول الحكمة صون المرأة. بل حتى في الحج مع أننا بنقول بأن المرأة ممكن تسافر في صحبة أمنة، لكن حقيقة أنا بنصح أن يستشيرين في ذلك، مع أني أقول بجواز ذلك في الفريضة فقط، أن احرصي على أن لا تسافري إلا معك رجل من محارمك، لأنه تحتاجين إلى رجل في الحج. من الواقع بيقول أن الحج فيه كما قلنا عبادة بدنية، وفيه نزول وخروج وأماكن وازدحام وأمور، فتحتاج لمن يساعدها لو مرضت بس فقط المرأة، من سيطببها ويراعيها وشيء. فلا بد أن نقول أن الحاجة تحتاج، أن المرأة تحتاج، خاصة لو كانت المرأة ضعيفة وكانت المرأة يعني تحتاج إلى مساعدات فلا بد لها، وإلا إن استطاعت فلا حرج أنها تذهب مع الصحبة الأمنة كما بينا ذلك. لكن نقول بأنه هذا مسألة غير الحج بقى خالص، أن الأصل صوم المرأة. كيف تسافر المرأة لو احتاجت شيء في سفرها؟ حتى لو سفر تجارة ولو سفر مباح ولو سفر شيء، المرأة تحتاج، مرأة ضعيفة أصلاً تحتاج من يساعدها ويتعهدها، ومرأة فتنة أيضا. يعني حتى لو قلت بأن تركب الطائرة، البعض قلت وهي تركب الطائرة يوصلها محرمها هنا ويستقبلها محرم لها آخر هناك، أنت من تدريك بقى ما الذي يحدث في هذه الفترة؟ ما يدريك لو الطائرة مثلا تأخرت أو نزلت في مكان غير المكان المقصود، المطار آخر، بلد أخرى، حدث تحويل للمسار لأي سبب، وأصبحت الآن هي وحيدة فريدة، أو حصل شيء، أو المحرمة اللي ينتظرها هناك حدث له أمر عارض وما استطاع أن يخرج، أين ستكون هي المرأة بعد ذلك؟ إلى غير ذلك من الأمور التي قد تحدث. فنقول المسألة هنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا تسافر إلا مع محرم. وقلنا هنا المسألة طبعا الحج بينا أن قول الإمام الشافعي هو قول الإمام مالك أيضا، وهو أحد الروايات على الإمام أحمد، يعني ليس قول انفراد في المذهب الشافعي، لا، هذا قول الإمام مالك والإمام الشافعي وأحد الروايات على الإمام أحمد، بأن يجوز أن تخرج مع الصحبة الأمينة في الحج الفريضة. وقلت أنا آسف أنه ليس عثمان، عمر رضي الله عنه وارضاه أذن لبعض أزواجنا السلام في آخر حجة وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. يعني عمر في خلافة عمر هو الذي بعث عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف مع بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فورد أن ابن عمر كان يسافر مع بعض موليات له ليس معهن محرم أيضا. وقلنا يعني لا شك بأن بينا المسألة لكن فقهيا، والحائطة طبعا أن المرأة تحتاج إلى من يساعدها، لكنها إن احتاجت لذلك وكان عندها طبعا يترتب على المسألة دي إيش بقى؟ يترتب على المسألة مسألة أخرى، إن بعض النساء بيكون عندهم المال وعندهم القوة، وترى بقول الذي قلنا الجمهور بجواز الحج الفريضة بدون محرم مع الصحبة الأمنة، فتقول لأن هل يلزمني ذلك أم لا يلزمني؟ وإذا عرض الزوج تقدم معارضة الزوج أم لا تقدم؟ هذا خلاف، وخلاف فقهي. يعني لو كان الزوج يرى بأنها لابد يرى قول جواز عدم المحرمية في الحج، وهي ترى بجواز قول من يرى بالمحرمية في الحج، وقالت له الآن أنا أملك الزاد والمال وأدين الله بقول من قال بذلك فيجب علي الحج، وهو يقول لها أنا لا أقول بهذا القول، من يقدم على من؟ دي مسألة فيها ضبط نقولنا الآن لو هي أخذت بالقول الآن الذي يوجب عليها الحج لأن عندها استطاعة وأنه لا يجب المحرمية هنا، فأصبح عدم ذهاب للحج تكون آثمة. طب لو الزوج لا يقول بهذا القول ويقول لها لا تذهبي، نقول الآن يقدم عندها الآن تقول قدم قول الله، قدم حق الله على حق الزوج، ولا تكون آثمة بذلك، ولا تكون آثمة بذلك، لكن الأولى أنها تستطيبه حتى يرضى. لكن المسألة هنا لأن أصبح في حقها الآن هي ترى بأنها آثمة إذا لم تذهب، كأن الزوج لو منعها من صوم رمضان، جاء رمضان وقال لها لا أريدك أن تصوم، هل تقول له لا أسمع؟ لا تسمع، لأنه فريضة الصوم، فتقول وكذلك الحج أصبع عندي فريضة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن أشرنا إليها لأن تفريع على المسألة معنا الآن. طيب، في أسئلة فيما مضى؟ العمرة الواجبة كالحج الواجب، العمرة الواجبة كالحج الواجب، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. نعم، جزاك الله خير. أو طيب في رواية فيها الذئب، أنا أذكر ذلك. نعم، لا تسافر، هنا أخذ بالنفي المعمول يوزن بالعموم، لا تسافر شهرا يوما سنة، نعم أطلق السفر. ما أنا جاوبتك يا أستاذ على هذا السؤال، قلت أنت ما جاوبتك أول ما رجعت من الصلاة، قلت لك هل يجوز للرجل أن يحج عن نفسي وعن غيري بنفس السفرة؟ أنا أجبتك، قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سألت عيسى المعنى حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلا بد أن يحج المرء عن نفسه، فكيف يجمع الحجين مع بعض في سفرة واحدة؟ لا بد أن يحج عن نفسه أولا ثم يعود في العام الذي يليه ويحج عن غيره، لكن كيف يحج عن نفسه مع غيره في نفس السفرة؟ ما يستقيم ذلك. لا حرج، لا إشكال. طيب، المرأة المالكة للمال والصحة أصبح حج الفريضة عليها واجب، وهل لو منعها يأثم؟ ما أنا قلنا هنا بقى نعم، ما أنا قلت بيانت هذه نعم، لا ده على الترجيح، وإلا هناك من يرى بعدم جواز الحج عليه. قلنا هذا قول فيه خلاف، لو ملكت المال والبدن ورأت الصحبة الآمنة أصبح الحج واجبا، نعم عليها، نقول أصبح واجبا عليها عند من يرى عدم وجوب المحرم للمرأة في الحج الفريض. لا يجوز، هذا قول سفر الصبي المميز، هذا قول للمالكية، بعض المالكية يرون بأن الصبي المميز صح أن يكون محرما، جعلوا الصبي المميز منزلة البالغ، والصحيح لا يصح أن قول الصحيح ولا بد من المحرم أن يكون بالغا. ما أنا قلت برضه على العمرة، أنتوا على فكرة تكتبوا السؤال بتكرروه، أنا أجبت والله، قلت ولا مش أنت لحضرتك اللي كتبتي؟ آه أستاذ أمل، العمرة العمرة لو قلنا بأن العمرة واجبة مرة في العمر يبقى يأخذ حكم الحج، لو قلنا على الراجح، قلنا ان المساله هذه خلاف بيناها في اول الدرس، ان الشافعيه والحنابله يرون بالعمره واجبه مره واحده في العمر، المالكيه والاحناف يرون بالسنيه، فمن راى بوجوب العمره كما رجحنا سيكون نفس الحكم. لا يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، ده مش بيحج عن غيره يا استاذ، ده هو بيحج عن نفسه، في واحد ما استطاعش أنه يرمي الجمرات، فله أن يوكله في رمي الجمار فقط، مش وكله في الحج، يعني واحد ذهب هناك وقف منا وأحد النساء تعبت فوكلت زوجها أو أخيها أو أبيها أو أي أحد ترمي عنها أو امرأة، ممكن النيابة في الرمي الجمرات فقط، وبالتالي لما يجي يرمي عن نفسي أولا ثم يرمي عن غيري، هذا في الرمي لعل اختلط عليك الأمر لذلك. نعم، لا حرج، انا بس فقط السؤال لما بيتكرر فانا اريدكم تقراوا معي عشان ما نكررش الاسئله. طب ننتهي من الـ من من الـ من الـ من الدرس، وبعدين لو اردتي تسالي صوتيا تسالي، لكن حتى ننتهي من التسجيل ما يظهر صوتك بالتسجيل ان اردت. خلينا نؤخره بس عشان ما استطيع اغلق التسجيل. لا والله للاسف. نعم احسنت جزاك الله خيرا. ركوب المصعد مشكله وكل رجل حقيقة، طبعا المفروض المرأة أصلا تفعل ذلك، لكن حقيقة أنا ما أستطيع. لما بجد امرأة في المصعد منفردة ما أستطيع أركب، وللأسف بعض النساء يكون أنا راكب وتدخل هي يفتح تدخل ما لهاش علاقة هي، فاضطر نخرج واتركها خلاص أنا كده ما، لأن المصعد خلوة ولو دور خلوة ما نستطيع، وهذا لابد ينتبه إليه الرجال وينتبه إليه النساء. خلوة نعم المصعد خلوة، جزاك الله خير بالإشارة هذه، لأن مسألة بنقع فيها كثير للأسف. نعم إضافة المرأة في التاكسي، ما قلت ده أنا مثلت بالتاكسي بالسيارة، قلت إن هذه ليست خلوة إلا إذا كان هناك فتنة أو يخشى شيء فلا، لكن ليست على الراجح إن هذا ليس في معنى الخلوة، لأن التاكسي صحيح بعض يقول إن هو ممكن يتكلم معه وتكلم معه، لكن هذا لنا مسألة الفارق، أنا بتكلم عن ضابط الخلوة، أما ضابط بقى الفتنة وسد الذرائع هذا مسألة أخرى، لكن هو هل هو خلوة منهي عنها؟ لا ليست خلوة. الله يجزاك الله خير إنك لا تدخلي. نعم وإلا بعض النساء ما لهاش علاقة بالمسألة، هي داخلة في المصعد وأمرها هنا. طيب احنا نقف ام نكمل؟ انا مش عارف احنا وصلنا ليش في الان، حال المواعيد الجديده مخلياني لا ادري احنا متى سنقف الدرس اصلا. الان ان نكمل في حديث شبرمه ولا اكتفيتم امر للحضور؟ لا اجعله بارك الله فيكم الاسئله على بلاش على الزوم عشان انا كنت واخد بالي انا اجيبك الان، سن معايا للطفل اللي جواز حجه مع وليه. لا لا لا ما هو طفل صغير، حتى لو معاه طفل صغير وحج معهم لا اشكال، لكن ارجو تكون ليس هناك سن معين، بالعكس المراه قالت انه اخرجت الطفل من جراب كده كانه صغير كان عندها اخرجته ورفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان كانه صغير يعني حتى غير دون التمييز. طيب ناخذ حديث طيب عن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه، قال من شبرمه؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند احمد وقفي. هذا الحديث مع شهرته لكنه ايضا بعض اهل العلم جعلوه موقوفا كما وقف، صحح الوقف ولم يصحح الرفع، وان كان هذا الحديث من الاصول في مساله ايضا النيابه في الحج، وان كان حديث الاول المراه التي تحج عن ابيها ايضا قلنا فيه نيابه في الحج، لكن هذا الحديث ايضا لبيك عن شبرمه في مساله اخرى بانه لا يجوز ان يحج المرء عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. مره اخرى هذا الحديث فيه عدم جواز أن يحج المرأة عن نفسه قبل أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وهذا الراجح وقول الشافعية والحنابلة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له في رواية اجعل هذا عن نفسك ثم أحجج عن شبرمة. لذلك البعض يقول إن هنا إيش، وهذه خصوصية خاصة في عبادة الحج، إذا أخطأ في النية لا تضر في الحج بخلاف الصلاة، يعني إذا أخطأ الصلاة لو أنت قمت كبرت عنك تريد العصر وهي الظهر ما تجزئك، ولو كبرت للنافلة وهي الفريضة ما تجزئك، والعكس ما يجزئك، لابد من النية تكون صحيحة. لكن في الحج ليش استفدنا هنا من إيش؟ لما قال من يسلم سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لي. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد التلبية أعد النية، اعتبر أو في رواية قال هذه عنك، يعني كأن النبي اعتبرها ان هذه عنه مع انه قال عن شبرومه. وهذه يستدل بها العلماء انه لو اخطا او ابهم في نيه الحج كما سياتي، لان سيدنا علي وابو موسى الاشعري رضي الله عنهم ابهموا في نيه الحج، قالوا لبينا بما نبى به النبي صلى الله عليه وسلم، هم جايين من اليمن مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل كما سياتي معنا قارنا متمتعا مفردا، فقالوا لما سالهم قالوا لبينا بما لبيت به يا رسول الله. فقال لعلي لا تحلل من عمرتك، وكان معه الهدي. وقال لابو موسى لم يكن معه هدي، أخر من العمره وثم لبى بالحج في الثامن من ذي الحجه. الشاهد بان الحج لا خصوصيه في النيه، اذا اخطا في النيه ترد له، يعني اذا نوى عن غيره او نسي، يعني ان هو يذكر شيئا لكن لا، فنقول هنا الحج هنا يعني النيه فيه ترد له وتحسب. وإذا أبهم أيضا، يعني هب أنه هو لا يعلم النسك كما سيأتي معنا قران وتمتع وإفراد، وكان معه شيخ مثلا من العلماء معه شيوخ وأراد أن يحج مثله، فقال أنا سألبي بتلبية الشيخ وأنا لا أعلم، فقال مثل الشيخ الفلاني تصح تصح، كما فعل أبو موسى وعلي رضي الله عنهم مع أنهم لبوا بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بأنه هنا قال لا اجعل هذه عن نفسك ثم احج عن شبرمة، فدل ذلك على أن حتى المرء لو أخطأ في شيء فيها فإنه بخلاف باقي العبادات في الحج تكون له، بل لو لبى عن غيره خطأ ستكون له هو حجا حتى لو إذا كان هو لم يحج عن نفسه. وهذا القول الأول في المسألة بأنه لا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، قلت لقول الشافعية وقول الحنابلة. القول الثاني هو قول بجواز الحج عن الغير حتى ولم يحج عن نفسه، وقول الحنفية والمالكية. ونظرا نقول نظرا قول المالكية والحنفية يصح نظر. ليش هم قالوا إيش؟ قالوا الحج تدخله نيابة، مش قلنا في الأول أن الحج من العبادات التي تدخلها نيابة؟ قال فيجوز أن ينوب عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه، يعني يجوز أن أنا أفعل شيء عن الغير حتى لو ما فعلتش عن نفسي، ممكن أقضي دين غيري قبل أن أقضي ديني، ممكن أؤدي زكاة غيري قبل أن أؤدي زكاة نفسي. فقالوا الشرع جاء بجواز النيابة في الحج، بل شبهها النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة، وانظروا إلى الدقة في النظر، قلنا قياس الدين، قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فالله أحق بالقضاء، أو في بعض الرواية فشبهه إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبقاسه بقضاء الدين. فقالوا الرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل دين، هبنا علي دين وعلى صاحبي دين، قضيت الدين صاحبي قبل ديني، يجوز أم لا؟ يجوز، لكن ممكن يأثم بالتأخير. نعم، قالوا لو كان مستطيعا وأخر نفسه وأعطى غيره يأثم ممكن، لكنه يجوز يجوز. فقالوا إذن يصح أن النائب عن غيره أن يحج عنه وإن لم يحج عن نفسه، بل هم استدلوا بنظر بأثر وحق، أن الحديث اللي استدلوا به قوي جدا في المسألة أيضا، وإن كان لو إشكالية في حديث شبرمة أن بعضهم أوقفوه على على على الصحابي ولم يرفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك كان عندهم أدلة أخرى قوية، وهو حديث المرأة الحثعمية، حديث الفضل بن عباس اللي تكلمنا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تسأل الرجل قد تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لقد أدرك أبي فريضة الحج، صحيح؟ لا يقف على لا يثبت على الراحلة، فحج عنه. قال النبي لا إيش حج عنه، بل جاءت امرأة أخرى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها لم تحج، فقال حج عنه. وجه الدلالة، ممكن حد يقول لي وجه الدلالة من هذا الحديث لأصحاب القول الثاني الملكية والأحناف في أن يجوز النائب في النيابة في الحج أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وجه الدلالة من هذا الحديث إيش؟ وجه الدلالة لم يسأل عن حججتي عن نفسي، إنه لم يعلق الأمر على وجوب الحج عن نفسه، ولم يسألها عن حججتي عن نفسي. طب القاعدة هنا إيش يا أستاذ؟ ولم يأمرهم بالحج عن أنفسه، وموضع سؤال وتبيين. طب اللي أنتوا قلتوه الآن ده تحت قاعدة إيش أصولية؟ أنا أريد القاعدة تطبيقا. طب أنا أوافقكم على الكلام أستاذ عماني وأستاذ مشات، الله أكبر عبد الرحمن جزاك الله خير بوركتي. نعم، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. أحسنتي بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم الآن لم يستفسر من المرأة التي جاءت، حججتي الأول لم تحجي، والمرأة الثانية، فترك الاستفسار في مقام احتمال أم لا، في احتمال أن تكون حجت أو لم تحج، فينزل منزلة العمول في المقال. لما لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد حج، يقول لا حجي عنها سواء كنت حججتي أولا أو لم تحج. وهذا كلام قوي حقيقة. هو الإشكال كله عندهم في حديث شبرمة. هم قالوا إيش بقى؟ لأن شبرمة نص في المسألة. الإشكال أنهم قالوا أن حديث شبرمة صح موقوفا عند عباس ولم يصح مرفوعا، فلما كان موقوفا قالوا لا حجة له، يعني إيش؟ كان قول صحابي، كان قول صحابي. لكن الحق بالتطبيق، وكلام أقول متين حق، الحمد لله كلام متين، مع أنه المشهور طبعا لابد نقول تأصيلا كلام، لكن هو الإشكال كله حديث شبرمة حقيقة. لكن نقول طيب حتى لو صح موقوفا، أنا أتنزل معكم حديث ابن عباس موقوف على ابن عباس، لكنه صريح في الدلالة أم لا؟ صريح. طيب نقول خالفه صحابي آخر لم يرد، وهذه مهمة في الترجيح. حتى لو قلنا أنه قول صحابي لكن لم يثبت أصحاب هذا القول أنه أن هناك حديث أنه هناك من خالفه، ويزيد عن ذلك أن قول ابن عباس خاص في المسألة، والأحاديث الأخرى عام، يعني حديث المرأة الخثعمية هو غالبا هي كانت الحج معه، فإذا هي حجت فممكن يقال هي ليست إيه، لا يحتاج أن يسألها، ده هي بتسأله عن عن عن عن أبيها، فكانت ستحج العام القادم وهي كانت معه في الحج، فلازم لا داعي أن يسألها. أما السؤال الثاني أيضا، المرأة سألت لم تحج، هل تحج عنها؟ قال حج عنها، يحتاج إلى البحث هل كان هذه في قصة في الحج أم في غيره، لكن الشاهد أن هذه حديث عامة، وقول ابن عباس خاص في المسألة، ولم يجد له مخالف، والراجح والله أعلم قوة هذا القول بأنه لابد من الحج أولا عن نفسي ثم يحج عن غيره. طيب فيه مسألة أخرى بأنه يعني نقول يستحب أو يجوز ذكر اسم الذي يحج عنه، لأنه قال لبيك عن شبرمة ولم ينكر عنه نفسه، إذا من حج عن أحد في التلبية يقول لبيك عن فلان، ولو أخطأ في اسمه أو لو نسي اسمه ممكن يقول لبيك عن في، وهو ينتوي من أنابه في الحج حيا كان أو ميتا، لكنه إذا قال اسمه فهذا يستحب ذلك أيضا أن يحدد له. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يسأله عن شبرمة، وأعتقد الرواية قال فيها قال أخ مات لي تقريبا، في رواية أخرى تقريبا قال هو هنا قال أخ لي أو قريب لي أو قال مات تقريبا، المهم فيه دلالة على أيضا الحج عن الميت في رواية أخرى. ولأن الرواية جزء في الإنابة أيضا كما قلنا حيا أو ميتا، وهنا قال أخ لي أو قريب، إذا لا يشترط القرابة أو الأخوة، حتى لو أراد أن يحج عن غيره وليس له قرابة أو يعني قرابة نسب فيجوز أيضا. في مسألة أخرى هذه خاصة بمن يتصدر للإفتاء، وهو أن المفتي لابد أن يستفصل أحيانا حتى يستطيع أن يجيب، لأن النبي قال له من شبرمة، ممكن يظن أن هو النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يظن ان اللي هو نفسه شبرمه، هو كانه بيقول عن نفسي لبيك عن شبرمه، يعني كانه لبيك عن نفسي. فلذلك استفسر منه من شبرمه، ممكن يكون واحد بيقول اسمه. فهنا مهم جدا ان مسلم اولا ساله، ولذلك المفتي لابد ان يستفسر جيدا حتى يتبين له المساله ثم يجيب، ولا يجيب مباشره هكذا. قال من شبرمه، فتبين انه رجل اخر فقال له الحكم. فيه أيضا أن الأصل بأن المرء إذا حج عن غيره يكون من باب الإحسان لغيره، لأن الرجل قال أخ لي أو قريب لم يحج، وليست المسألة تكسبا وتقصدا من التربح بالمال. وهذه مسألة مهمة، بل الذي يعلم أنه يحج على الغير ليكسب مالا لا يعطى له، لأن الأصل أنه ينتقي التقي الورع الذي يحرص على المناسك ليحج عن غيره، يعني ليكون العبادة في أكمل وجه. وأن المرء إذا ناب عن غيره في أداء عبادة، خاصة الحج لأن هذه الذي فيها، لا يبد فيه أن يخلص في ذلك، ولا يكون المقصد قصد كسب الأموال، لأن هذا عمل بر، والأصل في البر عدم أخذ المال، لكنه ممكن يعني يأخذ المال ينفق على نفسه فيه، أو يعني مقابل الطعام والشراب لغير ذلك، لكن يكون قصده في ذلك الإحسان، كما جاء الرجل قال أخ لي أو قريب لم يحج، فهو فعل ذلك من باب البر والإحسان له، وهذا هو الأصل الذي لابد أن يفعله من يحج عن الغير. هذه نقف عند هذا القدر، إيش رأيكم؟ نستقبل لو في أسئلة حتى لا نطيل أكثر من ذلك. 11 ثمن نقف عند حديث ابن عباس إن الله كتب عليكم الحج. طيب لو في أسئلة نفتح الباب للأسئلة حتى ننهي، ولا الأمور واضحة. عفوا هل تفضل حج النافلة ماله في النيابة؟ احنا قلنا في الاول لا، حديث معنا حديث الفار لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان فريضة الحج ادركت ابي لا يثبت على الراحلة، فقلنا ان هذا دلالة عند من يرى بان قالت فريضة الحج، ان الحكم جاء استثناء عن الاصل بفريضة الحج حج الفريضة. واللي بعض العلماء يرى النافلة قياسي، لكن قلنا بأن القياس على المستثنى ما صح، يعني إن الأصل عدم النيابة في العبادات. هي والرواية جاءت قالت إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت عن الراحلة فحج عنه، فقال نعم، فأصبح الجواب النبي صلى الله عليه وسلم عن فريضة الحج. البعض توسع وأرخ، لكن الصحيح الراجح لو أردت إنه في الفريضة فقط لأنه استثناء على الأصل. خلاص حج بقى على القادر، هيبقى الحج وقع له وقع له نعم بالضبط هكذا. ممكن عادة نقطة جواز لبس البامبرز للطفل المحرم، الطفل المحرم لا يجوز له لبس البامبرز لأن لبس البامبرز هذا من المخيط، فهنا لو كان ذكرا طبعا الأنثى البنت لا إشكال لأن البنت ليس عندها هذه المشكلة، الذكر هو اللي عنده هذه المشكلة. والصحيح راجح أن فيها محظور إحرام. إن كنت قلت إن بعض أهل العلم قالوا بأن محظورات الإحرام للصغير لا يكون عليه كفارة، لكن أدين الله عز وجل بأنه أنا قلت ذلك في أول الدرس، لكن إنه إن فعل ولي عليه كفارة، كفارة محظورات إحرام. أختي صامت 6 من شوال بنيتين، نية 6 من شوال والقضاء بنية بناء على سماع الفتوى، وعرفت بعد ذلك أنه لا يجوز، في السؤال ما صامته يجزئها عن أي؟ لا يجزئها عن شيء للأسف، يعني هو نفل مطلق لها، لكن لو نفل مطلق لها أجر نفل مطلق. نعم، لأن أصل الحديث صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. طب هنقول الستة نعملهم إيه؟ قضاء ودخلت معهم ست من شوال. القضاء لابد يفرض بالنية، فما وقع قضاء. لو قالت قضاء، لو انتوت الاثنين فما وقع قضاء، يبقى لابد تقضي. ولو قلنا انه ست شوال لا يجزئها قبل القضاء لان الاجر مركب، فتحتاج الى القضاء ثم ست من شوال. نعم. يحيرني امر بشدة منذ ان سمعته، ان كان الحج والعمرة للمرأة لا يلزم بهم الاب ولا الزوج شرعا، كيف هذا والمرأة من الافضل لا شرعا ان لا تخرج بالعمل؟ ليش ما يلزم به الاب؟ لو كان الاب موسرا وعنده مال يدفع يحج يلزمه نفقة الحج لابنه وبنته وابنته الاب لو كان موسرا، اما الزوج ليس يلزمه. ونعمل ايه طيب يا استاذ؟ الوقت يضيق علينا ولا يستطيع الاتيان بالاثنين. طب انا ايش انا اعمل له؟ اعمل لها ايش حضرتك؟ ما هي خلاص نسأل الله عز وجل لها بقى تنال الاجر عند الله برغبتها بنيتها. لا، لو انا بتكلم في مساله اخرى وانا بيناها في الفتاوى عندنا في الملتقى، لو المراه بعد رمضان سارعت في القضاء، يعني بدات في القضاء من الثاني من شوال ثم دخل علي حتى الحيض مرة أخرى ثم أتبعت القضاء وست من شوال ولم تفرط في أيام شوال، حتى لو ضاق عليها ودخلت في زوج قاعدة، على الراجح أن نسأل لها الأجر أو توالى لها الصوم قياسا على فتاوى أخرى، بأن كما في امتداد خيام منها إذا امتلأت منها وامتدت الخيام إلى المزدلفة فبتأخذ الحكم. فنقول من صامت ولم تفرط في أيام شوال ولم تستطع أن تنتهي قبل نهاية شوال وامتدت بها تلاحقا إلى ذو القعدة، نسأل الله عز وجل أن يكون لها الأجر. فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله إلا وسعها. وأما بقى من تركت أيام في شوال ثم جاءت بعد ذلك تشتكي فليس لها ذلك. أي أسئلة أخرى؟ إيش أخ يقترض كثيرا جدا، وجاء قال لإخوته أنه إذا مات ديني كذا وقدوه عني إذا أنا مت، فليصبح وجوبا عليهم؟ لا، ليس وجوبا عليهم، ليس وجوبا عليهم. أحسن الله عليك. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله دروس الأسبوع القادم كما هي من السبت بإذن الله تعالى، مدرسة الأربعين النووية ومقدمة الحضرمية ليلا، ثم باقي الدروس. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.